أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم خلقناه السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بل وهو الخلاق العليم بل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا بقادر على الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا كل شيء وإليه وما بينهما فالتاليات ذكرا